أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: سمعت بعضهم يقول بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم بأنه في حق القضاة والحكام ولا مدخل فيه للعلماء، فهل هذا القول صحيح؟ الحاكم هو العالم الذي يحكم على الأشياء بالحل والحرم، هذا معنى الحاكم، الذي يحكم على الأشياء بأنها حلال أو حرام أو خطأ أو صواب، هذا هو الحاكم، يعني المجتهد. إذا اجتهد الحاكم يعني المراد به الذي يحكم على الأشياء بحل أو حرم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.